جمع فاكهة ما يتلذذون به، وهم مكرمون، وهم مكرمون ومنعمون في نعيم الجنة بحذافرها في جنات النعيم، في جنات في بسات النعيم ذات نعم كثيرة، على سرر، وهم على سرر جمع سرير، يعني جالسون متكئون على سرر متقابلين، أي يقابل بعضهم وجه بعض، وليس في الجنة ما نظروا قفا بعضهم بعض، وإنما يتقابلون بوجوههم، يقابل هذا بوجه هذا، وهذا أتم في الفرح والسرور. يطاف عليهم، أي تطوف عليهم الوذان بكأس من معين، أي من معين في أنهار الجنة، وهو نعيم ماء الجنة ونعيم ولبن الجنة وعسل الجنة وخمر الجنة. وعن المعين بيضاء لونها للشارب، لذة للشارب، لمن يشربها لذيذة حلوة لا فيها غول. ومن أوصاف خمر الجنة ليس فيها غول، صدع الرأس ولا وجع البطن ما فيه، بخلاف خمر الدنيا فإنها إذا شربها صاحبها توجع بطنه ويحصل له صداع، بخلاف الجنة لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، أي يسكرون، أي لا يصيبهم السكر بشربها، بخلاف خمر الجنة فإنه إذا أكثر منها يسكر، وهذا خالد عن خمر الجنة. وعندهم أيضا من نعم جهة أخرى قاصرات الطرف، أي أزواج حابسات طرفهن أعينهن، لا يعني لا ينظرون إلى غير أزواجهن، بخلاف نساء الدنيا، وإن كان زوجها جميلا إذا سمع صوت أجنبي أو رأت ذاته تريد أن تباشر أو أن ترى وجهه، بخلاف يعني نساء الجنة، فنساء الجنة لا يخطر ببالهن غير أزواجهن، ولذلك سماهن الله سبحانه وتعالى قاصرات الطرف، أي حابسات طرفهن أعينهن. عين جمع عيناء، واسعة العين، ضخمة العين، وهذا من جمال النساء، كأنهن بيض مكنون، وألوانهن كأنهن بيض مكنون، أي محفوظ، محبوس في صدفه، يعني لا يمس بيد ولا مسه تراب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين، يقول تعالى مخاطبا للناس: إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، ثم استثنى من ذلك عباده المخلصين، كما قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقال: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، وقال: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. ولهذا قال هاهنا: إلا عباد الله المخلصين. وقال: ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقال: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، وقال: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. ولهذا قال هاهنا: إلا عباد الله المخلصين، أي ليسوا يذوقون العذاب الأليم ولا يناقشون في الحساب، بل يتجاوز عن سيئاتهم إن كان لهم سيئات، ويجزون الحسنة بعشر أمثالها

هو السحاء الذي يكون بين قشرته العليا ولباب البيضة. وقال السدي: كأنهن بيض مكنون، يقول بياض البيض حين ينزع قشره. واختاره ابن جرير رحمه الله لقوله مكنون. قال: والقشرة العليا يمسها جناح الطير والعش، وتنالها الأيدي بخلاف داخلها، والله أعلم. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون. قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال: تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. إن هذا لهو الفوز العظيم. لمثل هذا فليعمل العاملون. يقول الله سبحانه وتعالى عن أهل الجنة: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يسأل بعضهم بعضا عما كانوا عليه في الدنيا مما مر عليهم من المحن والمنن وغير ذلك، يسأل بعضهم بعضا. ومن جملة ذلك قال قائل منهم: إني كان لي قرين، كان لي في الدنيا صاحب قرين، يقول أئنك لمن المصدقين. إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، كان يستهين بأمر الآخرة بالبعث، فيقول لي: أئنك لمن المصدقين، أنت تصدق أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون أئنا لمجزيون، هل تصدق بهذا؟ كان يقول لي هكذا صاحب. فأبيت واستقمت على الدين فدخلت الجنة، وهو دخل جهنم. فعند ذلك يقول لأصحابه أهل الجنة الذين يتحدث معهم، قال يعني: هل أنتم مطلعون؟ هل تذهبون معي في كوى من كوى الجنة حتى نرى هذا الشيطان، هذا القرين الذي كان يريد أن يغويني إلا أن الله نجاني منه، هل تريدنا أن تطلعوا عليه؟ قالوا: لا لا، نحن لا حاجة لنا في صاحبك هذا، انظر أنت أن تطلع عليه. فعند ذلك فاطلع في كوى الجنة، فاطلع فرآه أي ذلك القرين في سواء الجحيم أي في وسط الجحيم، يعذب بنار جهنم. عند ذلك ماذا قال له؟ قال: تالله، والله هذا قسم، إن كدت لتردي، إنك قاربت لترديني أي لتهلكني بإدخال جهنم. يعني حينما قلت لي أنك لمن المصدقين أنت قاربت ذلك، إلا أن الله ولولا نعمة ربي علي بالإيمان وخالفتك فيما تقول لكنت من المحضرين معك في نار جهنم الآن. هكذا يقول يرد عليه ذلك ما من أهل الجنة. قال ثم قال: أفما نحن بميتين،

إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. وقال الحسن البصري: علموا أن كل نعيم فإن الموت يقطعه، فقالوا: أفما نحن بميتين؟ إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. قيل: لا. قالوا: إن هذا لهو الفوز العظيم. وقوله: لمثل هذا فليعمل العاملون، قال قتادة: هذا من كلام أهل الجنة. وقال ابن جرير رحمه الله: هو من كلام الله تعالى، ومعناه: لمثل هذا النعيم وهذا الفوز فليعمل العاملون في الدنيا ليصيروا إليه في الآخرة. نعم. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، إنهم ألفوا آباءهم ضالين، فهم على آثارهم يهرعون. يخبر الله سبحانه وتعالى هذا، يعني أذلك خير، أذلك الذي ذكرناه من نعيم الجنة، يعني وما يصيب المؤمنين في داخله خير نزلا، من حيث النزل، من حيث نزول الضيافة، يعني ضيافة، أم شجرة الزقوم، أم الخير شجرة الزقوم، يعني التي تكون لأهل جهنم، أيهما خير؟ بل هذا خير، بل هذا خير. ولذلك قال: لمثل هذا فليعمل العاملون. قال: إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنا جعلنا تلك الشجرة فتنة للظالمين يفتتنون بها، وذلك لأنهم يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقولون إن محمدا يقول إن في جهنم شجرة الزقوم، وجهنم نار، ونار تأكل الشجر، كيف يوجد فيها شجر؟ يعني ويستهزئون بمثل هذا ويتفكهون بمثل ذلك، فيرد الله عليهم: إنا جعلنا فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، في قعر الجحيم، تخرج في أصل الجحيم. والله سبحانه وتعالى قادر على أن يميت شجرا في النار، وما المانع من ذلك؟ طلعها أي طلعها كطلع النخيل، كأنه رؤوس الشياطين، قبيح المنظر، كأنه رؤوس الشياطين، فكيف شبهه برؤوس الشياطين؟ والشياطين ما رأه أحد، لا المشركون ولا المؤمنون، فبماذا؟ لا، يعني هذا جوابه أن العرب إذا استقبحت شيئا تشبهه برؤوس الشياطين، لأنها تتخيل أن رؤوس الشياطين من أقبح شيء، يعني فضرب الله ذلك المثل هنا بما اعتاده من الأمثال، رؤوس الشياطين، يعني فإنهم لآكلون منها، أي من تلك الشجرة، فمالئون منها البطون، فيملؤون بطونه من ذلك، ثم إن لهم عليها، أي على الشجرة، على أكل ما أكلوه من الشجرة، يعني ثم إن لهم عليها لشوبا، أي لخلط من حميم، حميم أي من نار، من ماء حار شديد الحرارة، يعني يأكلون ثم يشربون الماء الحار عليه حتى يحرقهم.